الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين على آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر أن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بجنا، أفرض الحج بخلف فاسمع، وكان فتح خيبر بالتاسع. قوله وصد عن عمرته، هذا حديث عن عمرة الحديبية، وهي إحدى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر أو أربع عمر. فأما الثلاث المتفق عليها فكلها كانت في شهر ذي القعدة. فالأولى هي عمرة الحديبية، وهي عمرة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقع فيها سعي ولا طواف، لأن الله تعالى تقبلها منهم وأمرهم بالحلاق ونحر الهدي، فحلقوا ونحروا الهدي وتقبلها الله تعالى منهم، وإن كانت لم يقع فيها طواف ولا سعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة. والعمرة الثانية هي عمرة القضية أو عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يسمحوا له بها بالسنة السابعة كما سيأتي إن شاء الله. والعمرة الثالثة هي العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين انقلب من غزوة حنين، فأحرم من الجعراء ودخل مكة محرما واعتمر صلى الله عليه وسلم. وهذه العمر كلها كانت في شهر ذي القعدة. وقد قال العلماء إن ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب هو من أغلاط الثقات، غلط فيه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالت عائشة كما في البخاري: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر عمرة إلا وهو معه، ووالله ما اعتمر في رجب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. وأما العمرة الرابعة المختلف فيها، فالخلاف فيها مبني على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو قارنا. الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع قارنا، والقران حج وعمرة، وعلى ذلك تكون هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة. ومن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كالإمام مالك رحمه الله تعالى، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث عمر فقط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه، وساق الهدي إلى الكعبة، وهو لا يريد القتال إنما يريد العمرة. فسمعت به قريش وأرادت أن تصده عن المسجد الحرام. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره حتى وصل إلى ثنية المرار من الحديبية. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان بركت ناقته، فقال: الناس خلأت أي حرمت. قال: والله ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون بها حرم الله إلا أجبتهم إليها. ثم أمر الناس أن ينزلوا، فقالوا: كيف ننزل وليس بالمكان ماء؟ فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه، وأمره أن يغرزه في قليب من تلك القلب، ففار القليب بالماء، وكان ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فسقى الناس جميعا وأخذوا المياه لأنفسهم. ثم استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحسس أخبار قريش، وعلمت قريش أيضا كذلك بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت له بعض الرسل، وأرسلوا له رجلا من خزاعة يقال له بديل بن ورقاء الخزاعي. وكانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حلفاء لجده عبد المطلب بن هاشم، وكان لهم نصح وود للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا إنما جئت معتمرا معظما هذا البيت، وها هي البدن قد أشعرت وقلدت، ولم أأتي لقتال. فأقنعه ذلك ورجع إلى قريش فأخبرهم بما أخبروه به، فلم يصدقوه وعابوه، لأنه خزاعة كان لهم حلف مع جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن له ميولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له مكرز بن حفص، هو رجل من بني عامر من قريش. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما رد به على بديل، فرجع إلى قريش فقال له: اجلس، والله ما أغنيت عنا شيئا. ثم أرسلوا رجلا يقال له الحليس بن علقمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الأحابيش من أحلاف قريش. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، يعظمون الحرمات ويعظمون الدين، فابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي، فلما أقبل رأى الهدي قد قلد وأشعر، فرجع ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر قريش، إنما جاء محمد معتمرا ولقد رأيت الهدي قد أشعر وقلد، والله ما حال ابناكم على أن تمنعوا عن هذا البيت من جاء معتمرا. فقال له: اجلس، فإنك لم تغني شيئا. فأرسلوا رجلا من ثقيف يقال له عروة بن مسعود الثقفي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني أراك قد جمعت أوشابا أخلاقا من الناس، وجئت لتغض بيضتك بها، وهذه قريش قد خرجت إليك بالعوذ والمطاغيل، يحلفون بالله لا تدخلنها عليهم عنوة، والله لكأني بهؤلاء، يعني الصحابة، وقد انكشفوا عنك. رفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسه، وكان رجلا حليما كيسا، ولكنه غضب غضبة في الله، فقال لهم: صصبا وغلات، أنحن ننكشف عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال له هذه الكلمة قال عروة: من هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أبي قحافة. قال: أما هذا فله يد عندي أقيله بها، أنا سبق وأن أنعم علي نعمة أستطيع أن أقيله بها، فهذه بتلك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يديه إلى لحيته، فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: كف يدك عن رسول الله أو لم ترجع إليك يدك. فقال: من هذا؟ ما أظلك وأعظمك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخيك، هو عمه، يعني المغيرة عم عروة، عم المغيرة، ولكن لم يعرفه لأنه كان دارعا يلبس المغبر والدرع، وكان متقنعا ولم يعرفه. فقال: يا أنت، هل غسلت صورتك إلا أمس؟ وكان المغيرة قد قتل قتلى 13 قتيلا، فوداهم أعطى عمه عروة بن مسعود دياته. ثم رجع عروة بن مسعود إلى قريش وقال: يا معشر قريش، والله لقد زرت كسرى في ملكي، وزرت قيصر في ملكي، وزرت المشاش، وما رأيت قوما يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا سقطت شعرة منهم تسابقوا، شعرة منه تسابقوا إليها أيهم يأخذها. والله ما أرى هؤلاء يفرون ولا ينكشفون عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: اجلس فلم تغنشها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن أعزي فتى يمكن أن يوصله إلى قريش، فأشير عليه بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بن أبي العاص من أمية بن عبد الشمس، وهو رجل من أعز رجال قريش وأشرفها فيها وأمنعها. فجاء إلى مكة ودخل عليهم وكلمهم، فقال له: أما أنت فإن أحببت أن تطف فطف، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فوالله لا يدخلها علينا حلوى. فقال عثمان: والله لن أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسوه عندهم برهة. فجاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد قتل، وأخبر كاله في الحمل كما هو معلوم. طبعا هو شائع، شاهد أن عثمان قد قتل، وصلت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبها الوحي أيضا من حكمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عثمان، دعا الناس إلى أن يبايعوه على القتال، لأن قريش إن كانت قتلت عثمان فقد أباحت الحرب فيحق له أن يقاتلها. ثم جلس تحت شجرة من السمر ودعا الناس للبيعة، فبايعوه بيعة رضوان التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فجعل الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بايعوه جميعا، ولم يتخلف عنه منهم إلا رجل من المنافقين يقال له الجد بن قيس، اختفى خلف راحلته لأنه محروم والعياذ بالله. ولم يبايع طبعا هذه البيعة إلا المؤمنون الخلص، لأن هذه البيعة هي منجاة من النار. فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. والذي نفس محمد بيده لا يلج النار، لا يدخل النار امرؤ بايع تحت الشجرة. فبايعوه بيعة رضوان. ويقول في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان. وعثمان طبعا محتبس لأنه كان يظن أنه قتل طبعا. فلما بايعوه على القتال وعلى أن لا يفروا، لم يلبثوا كثيرا حتى جاءهم الخبر الصحيح بأن عثمان لم يقتل، بل طلع عليهم عثمان نفسه. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه هو نفسه، وعلموا أن الخبر ليس صحيحا. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المشركين أرسلته قريش، وقال له سهيل بن عمرو. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه تيامن باسمه وقال سهل الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل وهو الكلمة الحسنة. وقال إن قريشا أرادت الصلح حين أرسلتها، وهو رجل عاقل من عقلاء قريش وحلمائها. وقال السهيل سهيل بن عمرو أكرمه الله تعالى بالإسلام بعد ذلك، أسلم حسن الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يراوضه على الصلح حتى اتفقا على الصلح. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وكان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكتب صلح الحديبية. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخذ الصحيفة وبدأ يكتب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل هذا لا نعرفه ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ما في حرج. قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال ما لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فكتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صيغة الصلح هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، ومن أراد أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، وأن من جاء محمدا من أهل مكة بدون إذن وليه رده إليهم، ومن جاءه من أهل ومن جاء أهل مكة من أصحاب محمد لم يردوه إليه، وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا، وعلى أنك ترجع عنا عامك هذا، فإذا كان من قابل السنة المقبلة دخلتها ومعك سلاح المسافر السيوف في الكعب. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وأمضاه سهيل بن عمرو، واتفقوا على هذا أن يوقف الحرب بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين، ما في حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعتمر من السنة المقبلة. إذا كان من السنة المقبلة سيسمحون له بالعمرة. فلما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح شق على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا كفارا؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن أخالفه. ثم جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا مسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا كفارا؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا أبا حفص إنه رسول الله فالزم غرزه. وتأخر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالحلاق، لأنهم كانوا يرجون أن يتغير الرأي، لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا مكة. ولكن صلح الحديبية كان وحيا من الله تعالى، بل فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو صلح الحديبية، ولذلك لم يستشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة. استشارهم في غزوة بدر، واستشارهم في أحد، واستشارهم في الخندق، ولكنه لم يستشرهم في شيء، لم يستشرهم في صلح الحديبية. لماذا؟ لأن صلح الحديبية كان وحيا من الله سبحانه وتعالى ونصرا وفتحا عظيما منه، فلذلك لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحدا من أصحابه. فلما أبطأ لما وقع الصلح أمر الناس بأن يتحللوا من العمرة بأن يحلقوا ويتحللوا، فأبطع عليه بعض الناس خشيته، فعلي بعض الناس وهم يرجون أن يتغير الموقف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه أم سلمة وقال لها: خشيت أن يهلك الناس، أمرتهم فلم يفعل. قالت: يا رسول الله احلق، فإنك إذا فعلت فعل. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فشرع الناس في الحلاق جميعا. عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق حلقوا جميعا. فكانت مشاورته لأم سلمة مباركة. هذا الصلح تضمن بعض النقاط التي رآها بعض المسلمين مجحفة، ولكن الله تعالى يسر ذلك الأمر كله. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على أن من جاءه مسلم من أهل مكة يرد إليه، والعكس لا، من جاء أهل مكة من المسلمين لا يرد. هذه النقاط جعل الله تعالى فيها فرجا للمسلمين. فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وحملة بنت الحارث بن هشام مهاجرتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنتان، وجاء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وعمارة يريدان أختهما، ألغى الله سبحانه وتعالى هذه النقطة من الصلح وهي رد النساء. فأنزل الله تعالى على رسوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي أمرني أن لا أرد النساء. النساء خلاص انتهى الأمر، أي امرأة جاءت مسلمة فلن ترد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. بقي شأن الرجال يردون إلى أهل مكة، من جاء مسلما يرد. جاء رجل يقرره أبو بصير واسمه عتبة بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فجاء أهله من أهل مكة يستريدونه فأعطاه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع على الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر ولا يخلف الوعد. فخرج أبو بصير معهم، فلما كانوا خرجوا من المدينة كانوا في الطريق، استل سيف أحدهم فقتل أحدهم وفر منه الآخر. وجاء أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قد وفيت، لقد رددتني إليهم وأنا دافعت عن نفسي، أنا قتلت أحدهم ورجعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، محش حرب لو كان معه رجال. فخرج أبو بصير، عرف أنه لا يمكن أن يسكن المدينة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرده، خرج إلى مكان على ساحل البحر. فلما سمع المستضعفون والمسلمون من أهل مكة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى أبي بصير وكونوا جبهة، وكانت تعترض قوافل قريش وتجارتها. فلما آذوا قريشا أرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تنشده بالله والرحم أن يصرف هؤلاء إليه، وألغت هذه النقطة من الصلح، وجعل الله ذلك فرجا للمسلمين، وأصبح أي شخص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد إلى مكة لا رجالا ولا نساء. أما النساء فقد ألغاهم القرآن الكريم كما ذكرنا، وأما الرجال فإن قريشا أيضا تأذت من هؤلاء الذين أسلموا وألغت هي باختيارها هذه النقطة من الصلح. وكان فتح صلح الحديبية فتحا عظيما للمسلمين. أسلم في سنتين فقط بين صلح الحديبية وبين فتح مكة أضعاف ما كان قد أسلم قبل من التسليم. وانتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، فتفرغ لقتال بقية القبائل وفتح خيبر وراسل الملوك، وكان في الحقيقة فتحا عظيما، وهذا يسمى الفتح المبين الذي سمي في سورة الفتح، هو صلح الحديبية. إذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد وقع الصلح مع أهل مكة كما هو معروف. ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة تفرغ لدعوة القبائل الأخرى ولمراسلة الملوك ونحو ذلك، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: وبنى فيها بريحانة هذا بجنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى في هذه السنة بريحانة، وهذا على كل حال مبني على أن ريحانة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا كما رجحه ابن القيم وابن كثير والمحققون من أهل السير أن ريحانة ليست من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية من سراره، أي أنا هي مما كان يطأه بملك اليمين، فهي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أرسح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عندما قال له الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أيضا حجبهن لا تراش فرصهن، وهذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حجاب خاص. هناك حجاب عام على نساء المسلمين وهو اللباس المحتشم الذي تلبسه المرأة المسلمة كما هو معروف، لكن هناك حجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شخوصهن لا ترى. شخص الصحابة كانوا يكلمونهم من وراء حجاب. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه، ولم يكن يقسم لريحانة، فهي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحجب، كانت تسير في طرقاته بلباسها العادي كما يسير سائر النساء المسلمين، ولم تكن محجوبة، فهي ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سرية وأمة من إمائه كان يطأها بالملك، كحال مارية رضي الله تعالى عنها أم إبراهيم. من الأحداث المهمة التي أهملها الشيخ هنا في هذه السنة إسلام ثلاثة من أشراف قريش ومن قادتها ومن فرسانها، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة. هؤلاء وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكان عمرو بن العاص قد خرج إلى النجاشي خشية أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بقريش، وكان صديق النجاشي دائما يزوره ويهدي له الهدايا. فلما خرج إلى النجاشي وجد عنده عمرو بن أمية الضمري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله بكتاب إلى النجاشي، وهذا الكتاب فيه دعوة النجاشي إلى الإسلام، وفيه أيضا رسالة إلى النجاشي بأن يبعث إليه بقية مهاجري الحبشة، وحملهم في سفينتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه. فقال عمرو في نفسه: لو سألت النجاشي وهو صديقي أن يهبني هذا الرجل فأقتله لرأت قريش أني قد أغنيت عنها، لأنني قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على النجاشي ورحب به وذكر له الهدايا التي أهدى إليه، سأله أن يعطيه عمرو بن أمية الضمري ليغفره، فقال: فلطم أنفه لطمة خشيت أن ينكسر منها وغضب غضبة شديدة، وقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي إلى موسى. قال عمر: فقلت: أهو كذلك؟ قال: نعم والله إنه لرسول الله، وإنه سيظهر على قومه وعلى الجزيرة. عندها أيقن عمرو بن العاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فقال: هل تبايعني عنه؟ قال: نعم. فبايعه وشهد شهادة الحق النجاشي. وكما ذكرنا قبل فإنه لغز عنده في السياق، الصحابي الذي أسلم على يدي تابع، لأن النجاشي أسلم على يدي، لأن عمرو بن العاص أسلم على يدي النجاشي. ومع ذلك عمرو بن العاص له فضل الصحبة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي رحمه الله تعالى، نقول رحمه الله تعالى كما نقول في التابعين، هو رجل من التابعين فاضل، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ولكن ليس من الصحابة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن العاص أفضل من النجاشي، لأن عمر بن العاص صحابي، ولكن عمر بن العاص أسلم على يد النجاشي. فيقول: ما هو الصحابي الذي أسلم على يد تابع؟ ثم خرج عمر بن العاص مسلما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في طريقه إلى المدينة لقي خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم سيف الله، ولقي معه عثمان بن أبي طلحة سيد بن عبد الدار الذي كانت عنده سدانة الكعبة، فقال: ما أخرجكما؟ قال: والله إن المنسم لقد استقام، وإن الرجل لنبي. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وكان هذا مرحلة مهمة، إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، أشراف قريش بدأت تفد على النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر بالتاسعة، أي في هذه السنة فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء فرض الحج. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من الحج طبعا في هذه السنة، وإنما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقيل إن الحج إنما فرض في السنة التاسعة. والذي دعا هؤلاء إلى أن يقولوا هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8، ولم يقيم الموسم في هذه السنة، يعني لم يحج ولم يبعث حجاجا من المدينة. ثم في السنة التاسعة أقام الموسم. أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحجيج، وأمرهم بأن يخرجوا إلى مكة، فحج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس السنة التاسعة. وفرض الحج بفضل فاسمعه، وكان فتح خيبر في التاسعة ولا السابعة؟ كان فتح خيبر في السابعة، نعم. في السنة التاسعة حج أبو بكر بالناس، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالحج على كل حال مختلف فيه، فرض قبل فتح مكة فكان فرضه في هذه السنة، أما أنه إنما فرض في السنة التاسعة حين حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس. وكان فتح خيبر في التاسعة في هذه السنة، في السابعة، كان فتح خيبر في السنة السابعة، السنة السابعة في هذه السنة، أي في السابعة فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وأهلها اليهود، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آخر حج من اليهود في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نفى بني قينقاع وبني النضير، وقتل وسبى بني قريظة، وبقي من اليهود في جزيرة العرب يهود خيبر، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. فلما كان على مقربة منهم قال: لأدفعن اللواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فات الصحابة كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو صاحب اللواء، لأن صاحب اللواء عنده شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما تمنيت الإمارة قبل يومئذ. لأن هذه مزية عظيمة. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: ها هو بهرمة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على عينيه فشفية، ثم دفع الراية إليه. وهي مزية من مزايا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن كما يقول العلماء، المزية لا تقتضي التفضيل. لا، لا يعني أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، لا، بل عمر الذي تمنى الإمارة أفضل من علي رضي الله تعالى. ولكن هذه أيضا مزية عظيمة لرجل من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حمل اللواء وكان أسدا عصورا رضي الله تعالى عنه، ففتح الله تعالى على يديه خيبر، وقتل منهم زهاء 90 من المشركين، وأنفل الله سبحانه وتعالى تلك الغنائم العظيمة والفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك فسر قول الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي مغانم خيبر. غنم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم عظيمة. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من سدي خيبر إحدى نسائه، وهي صفية كما سيأتي إن شاء الله. وفي قبول رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، مر على يهود وادي القرى فصالحهم على الجزية. وفي رجوعه من غزوة خيبر أيضا وقعت قصة التعريس المشهورة، وهي أنه عرس ليلة وقال: من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال: أنا أكلأه. فغلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى ضربتهم الشمس. القصة المشهورة المعروفة. في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الحجاج بن علاط: أسلم أيام خيبر، ولم تكن قريش على علم بإسلام. فقال: يا رسول الله، إني أسلمت وإن لي أموالا بمكة، أريد أن أستنقذها منهم، فأذن لي في أن أقول لهم شيئا. يعني يكذب أو يوري أحدا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرج مسرعا إلى أهل مكة فجاءهم، وكانوا قد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، وهي ريف الحجاز وأهل القوة والمنعة والسلاح من اليهود. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما يسركم والله، لقد هزم محمد هزيمة النكراء صلى الله عليه وسلم، وقتل أصحابه، وقد أسر أهل خيبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لن نقتله إلا بلطاحنك، فانتظروه. ففرحوا بذلك فرحا عظيما، وقال: إن لي أموالا وديونا في مكة، أرجو أن تعينني عليها. قال: جمعوا له أمواله وديونه جميعا حتى حصل على جميع الأموال، وأراد أن يخرج، هو رجل مسلم. لما أراد أن يخرج جاءه العباس بن عبد المطلب وقال له: ماذا تقول يا أبا نصر؟ قال: هل تكتم عني؟ قال: نعم. قال: إذا فرغت من معالجة مالي فأتي. فقال: يا أبا الفضل، والله لقد تركت ابن أخيك معرسا ببنت ملكهم، وقد فتح خيبر وغنم غنائم عظيم، ولكن اكتم عني 3 أيام فإني أخشى الطلب، أخشى من قريش أن تطلبني فتدركني. فقال: لعليك. فلما كان في اليوم الثالث لبس العباس بن عبد المطلب حلة جديدة وتعطر وخرج إلى نادي قريش فطاف بالكعبة، فلما رأوه قالوا هذا التجلد للمصيبة يا أبا الفضل. قالوا لا والله، إن محمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر على أهل خيبر وقد أعرس ببنت ملك ملكهم. قالوا من أخبرك بهذا؟ قال من أخبركم؟ هو الحجاج نفسه، وقد استكتمني على الأمر ثلاثا فكتبت. قالوا ويح أمي، ندموا ندما شديدا على أنهم كانوا قد ساعدوه في جمع ماله. قال وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، أي حرم لحم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، وحرمت كذلك متعة النساء، وهذا كله جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية في غزوة خيبر وحرم فيها متعة النساء، نكاح المتعة، فهو محرم إلى يوم القيامة. قال ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، أي من أحداث هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل يقال له عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المسلمين الأولين وهاجر إلى الحبشة ولكنه تنصر ومات نصرانيا والعياذ بالله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أرض الحبشة. وقد قال العلماء إنما جاء في صحيح مسلم من أن أبا سفيان طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها هو من الأغلاط، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم برملة وهي بأرض الحبشة من المتواترات التي نقلتها الكافة عن الكافة، فلا يمكن أن تقاوم بأخبار الآحاد حتى ولو كانت في الصحيحين، وهذا حديث من الأحاديث التي تكلم فيها العلماء من حديث الصحيحين، ومن أراد مراجعة ذلك فيمكن أن يراجع زاد المعاد، فقد أحسن ابن القيم رحمه الله تعالى في نقاش هذا الأمر، وقال إن زواج النبي صلى الله عليه وسلم برملة بأرض الحبشة هو مما روته الكافة عن الكافة، فهو متواتر عندهم، فهو عندهم بمنزلة زواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة وحفصة بالمدينة، يعني أمور ثابتة ثبوتا لا مرد لها لا مخبر النقش. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وقدمت إليه في السفن التي بعث بها النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المهاجرين من الحبشة الذين كانوا معه، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، وهي من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعنها سنة 44 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فقال لها تحبين أن تكون مكانك؟ قال لا. قالت لا، ولكن خير من شركني فيك أختي، هي تريد أن تكون أختها مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما إن ذلك لا يحل لي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الأختين. ومهرها عنه النجاشي نقد، دفع لها المهر النجاشي رحمه الله تعالى. وسمى في شاته في هذه السنة السابعة، سمى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في شاته كما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكل معه البراء بن مالك من ذراع الشاة، فأخبر بأن فيها سما، فدعا معشر يهود وقال لهم: إني سائلكم فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن بنو فلان. قال: كذبتم، بل أنتم بنو فلان. قالوا: نعم صدق. قال: إني سائلكم فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: ما شأن أهل النار؟ قالوا: ندخلها أياما معدودة ثم تخلفونا فيها. قال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: إني سائلكم فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: قلنا إن كان نبي فسيعلم ذلك، وإن كان غير نبي استرحنا منه. وهذه الأكلة مرض منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تزل يلحقه منها بعض المرض حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ليست هي سبب وفاته المباشر، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بأنه لا أنه يمنعه من الناس. قال: وسم في شاة بها هدية أهديت له. ثم اصطفى صفية الصفية، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حبيب بن أخطب في غزوة خيبر، أمها براءة بنت السموات، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وقبله كانت عند سلام بن مشكم، كلهم من اليهود وكلهم ماتوا مشركا، وهي امرأة صالحة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقها وجعل عتقها مهرا لها، وهي الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست من العرب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من العرب إلا صفية فإنها من بني إسرائيل، جدها هارون بن عمران أخو موسى عليه السلام، فهي من بني إسرائيل رضي الله تعالى عنها. قال: ثم أتت ومن بقي مهاجرا. كأن في هذه الأبيات تنكيسا، أو لأن قوله ثم أتت ومن بقي مهاجرا لعله يعني به أم حبيبة رملة، أن رملة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي من الحبشة ممن كانوا مع النجاشي، وعقد ميمونة كان الآخرة. آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وهو حلال بعد أن أحل انتهى من العمرة، وكانت عند أبي رهم بن عبد العزة، وكانت قد جعلت أمرها عند أختها أم الفضل، فجعلته أم الفضل إلى زوجها العباس، فزوجها العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إنها لما جاءها من يخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت على بعيرها، قالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، هي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مكان يقال له السرف، وقد توفيت في نفس المكان سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، ولذلك كان يدخل عليها في بيتها وربما بات معها، وكان يروي عنها رضي الله تعالى عنها، لأن عبد الله أمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث، لبابة الكبرى بنت الحارث هي زوج العباس أم بنيه الست الذين قيل فيهم: ما أنجبت كلمة من فحلي كستة من بطن أم الفضل. وقبل إسلام أبي هريرة، يعني أن قبل ذلك كان إسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه سلم إدانا خيبر، ولكنه لم يدرك الغزوة، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك غزوة خيبر. فأسلم حسن إسلامه وهو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فقهاء الصحابة، وكانت له ولاية في المدينة، وتوفي سنة 59 رضي الله تعالى عنه. وبعد عمرة القضاء، أي بعد ذلك عمرة القضاء، وعمرة القضاء هي التي ذكرنا قبل أنها وقع الاتفاق عليها بالصلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما صالح عليه قريش في صلح الحديبية في نص الصلح، وأنك ترجع عنا عامك هذا العام ترجع، فإذا كان من قابل العام المقبل دخلتها، أي سمحنا لك بالعمرة، ومعك سلاح المسافر السيوف في الكرم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وقلنا إن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة كلها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة حتى دخل مكة، فطبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله عبدا أراهم منه قوة. فعمل المسلمون ثلاثة أشواط يهرولون في الطواف، ثم مشوا بقية الأشواط. وكانت قريش قد قالت: ما نرى محمدا وأصحابه إلا قد نهكتهم حمى يثرب. فلما رأوهم يسعون ويهرولون يرملون في الطواف، قالوا: والله إنهم لتيوس الوحوش بالقوة والسرعة. وهذا الرمل أصله هو أن المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يري المشركين منه قوة، ولكنه استقر سنة، فقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس في مكة مشرك، فاستقر سنة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثلاثة أيام بعد أن اعتمر، ثم خرج، ولما كان بسرف بنى على زوجه ميمونة بنت الحارث. وفي هذه العمرة نزل قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريب، الفتح القريب هو خيبر التي مرت، جعل من دون ذلك ثم قال: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الملوك في المحرم من السنة الثامنة، في الشهر محرم من السنة الثامنة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضامري، وأرسل إلى هرقل دحية الكلب، أرسل ودحية إلى هرقل، أرسل إلى هرقل دحية الكلب، وأرسل إلى كسرى عبد الله بن حذافة، وأرسل إلى عمان عمرو بن العاص بن وائل السهم، وكان يملكها يومئذ عمرو وعبد بن جلندا، وأرسل إلى البحرين العلاء بن الحضرمي وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم، وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل سليطة بن عمرو إلى اليمامة، وأرسل شجاعا إلى البلقاء وهي عمان من أرض الشام. فأسلم أهل البحرين وأهل اليمن وأهل عمان بدون قتال، دخلوا في الإسلام. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا بعد ذلك علي بن أبي طالب على صدقات أهل اليمن كما هو معروف. إذن قال: والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى ملوك إلى الملوك فاعلم. طبعا الملوك منهم من آمن كملك البحرين المنذر بن السوا، وملوك عمان أبناء جولندا، وأهل اليمن أيضا دخلوا متتابعين في الدين، وكان أول من أسلم منهم حي همدان، وتتابعوا في الدين بعد ذلك. وهمدان هم عيبة علي رضي الله تعالى عنه، التي يقول فيها: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. قال البدوي رحمه الله تعالى بين ساد العرب: همدان عيبة علي التي يود لو يدخلها بالجنة على يديه أسلموا جميعهم، وجاء خير مرسلين إسلامهم فخر ساجدا، وبعدها اليمن في الدين قد تتابعوا على سنة. النجاشي أيضا أسلم وحسن إسلامه ومات مسلما رحمه الله تعالى، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهرقل قرأ الكتاب وبجله وكاد أن يسلم، ولكنه فتن بالملك. هرقل كان رجل من العلم ليس كبقية الناس، ورجل نصران من أهل العلم، وعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قسم الشرع. أما كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق ملكه، فلذلك فتحت أرض فارس وانتهى ملكهم تماما بخلاف الروم، فإن روما إلى اليوم لم تفتح، روميا التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البدوي رحمه الله تعالى عن سائر العرب: ونضحتنا ونضحتان فارس وليس فيهم بعدها مدعس، والروم كلما مضى قرن لا يخلوه قرن يروم ما واه. ثم قال: وأهديت مارية القبطية فيه. هذه من هدايا المقوقس. المقوقس ملك الإسكندرية رحب بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه حاطب بن أبي بلتعة بكتاب، ورحب بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقارب الإسلام، ولكنه لم يسلم. قال الشيخ عبد العزيز اللمطي المغربي رحمه الله تعالى في قرة الأوصاف: قال: حاطب إلى المقوقس ارتقى فقارب الإسلام حتى أهدى جاريتين ذللا وحبا. قارب الإسلام حتى أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، إحداهما يقال لها مارية القبطية، وقد استولدها النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له ابنه إبراهيم، والأخرى قال لها سيرين، وقد أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وولدت له ابنه عبد الرحمن. وهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتته. في السنة الثامنة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية، ومن من يعدها بالغزوات لأنها رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعاينها أخبر بشأنها. بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى من سنة ثمان سرية إلى مؤتة إلى الشام، وخرج إليهم هرقل في 100,000 مقاتل، والمسلمون 3,000 فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وخرج والتقى الجيشان وقاتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه حتى قتل. وقاتل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا كذلك حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت، ثم قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وكان قد تردد أول الأمر ثم أخذت وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما بي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة من شأنك. فأقدم حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، وكان يرجو الشهادة في هذه المعمولة. دعا لهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة، فقاله لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقذف الزبدة أو ضربة بيدي حرانة مجهزة، إلى أن يقول حتى يقول إذا مروا على جدتي أرشده الله من عازم وقد أشهد. ثم سقطت الراية فاستلمها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأجرى تغييرات على بيت على جيش المسلمين، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والساقة قلبا، فظن المشركون أن المسلمين قد أصابهم مدد فتراجعوا، فلما تراجعوا سحب خالد جيش المسلمين رجع به، وكان رجلا خبيرا في الحرب شجاعا لا يشق له غبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصارع وجاءه الوحي بها، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت المعركة حتى شاهدها من المعزات، فقال لهم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم سكت فخشيت الأنصار على صاحبها فقال، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل رضي الله تعالى عنه جميعا. ثم قال وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، أي في رمضان من السنة الثامنة كان فتح مكة الفتح العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا على أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم مدة 10 سنين. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تغدر قريش وأن تخلف بعد، وذلك أنه لما أبرم الصلح كان من نقاط الصلح أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، فحينئذ يكون يسري عليه مثل ما يسري. فكانت هناك بعض القبائل، قبائل بني بكر بن منات دخلت في عهد قريش، ودخلت خزاعة، قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا في عداد المسلمين يسري عليهم ما يسري عليهم، معنى من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه الأحكام التي تعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصبح، ومن دخل في عهد قريش تنطبق عليه الأحكام التي تعني قريشا من هذا الصحيح. فقام رجال من بني بكر بن عبد مناف بن كنانة، وكان لهم ذعر مع قبيلة خزاعة، فقتلوا منهم رجالا واستعانوا عليهم برجال من قريش فأمدوهم بالسلاح، بل خرج معهم بعض رجال قريش في قتالهم، فكان ذلك غدرا من قريش ونقضا للعهد. عند ذلك خرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة دخلوا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأسلم، قد كنت مولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اهتدى، ودع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تهتدى، أبيض مثل الشمس ينمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أقل وأذل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سحابة للسماء فقال: إن هذه السحابة لتتهلل لنصرك يا عمرو. وأزمع النبي صلى الله عليه وسلم أمره على قتال قريش لأنها نقضت العهد. سنتين فقط. نعم، قريش نقضت العهد بعد سنتين فقط. فبنقض العهد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يقاتلهم لأنهم نقضوا العهد. فخشيت قريش أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ما وقع منهم من إعانة أبي بكر على خزاعة، وأن يعتبر ذلك نقضا للعهد. فخرج أبو سفيان بن حرب وهو سيد قريش، رجع إلى المدينة، فنزل عند ابنته رملة بنت أبي سفيان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته، فقال: أي بنية، رغبت بالفراش عني أم رغبت به عني؟ قال: بل رغبت به عنك، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك، لا يحل لك أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي بنية، لقد أصابك شر بعدني. ثم إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه، فجاء إلى أبي بكر فسأله أن يجير قريشا بتجديد ويعينه بتجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون الحرب يخافون. فقال له: يا أبا حنظلة، والله ما أحد يستطيع أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أبا حفص، أريدك أن تجير قريشا وأن تعينني على تجديد العهد. فقال عمر: أنا أجير قريشا؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتهم. النمل يعني، لو لم يكن عندي من السلاح إلا النمل لقاتلتهم به. ثم جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجده معه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم ابنهم الحسن وهو صبي يلعب مما يلعب الأطفال. فكلم عليا فقال له: يا أبا حنظلة، والله ما أحد يستطيع أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: يا فاطمة، يا أم الحسن، ألا تأمر ابنك هذا فيقوم مجيرا بالناس فيكون له السيادة إلى آخر الدنيا؟ قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: والله ما بلغ ابني أن يجير، وما أحد يستطيع أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: يا علي، اشر علي بخطة. قال: والله ما أرى لك شيئا، ولكن أنت سيد كنانة، قم فأجر في الناس. فوقف أبو سفيان في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والمسلمون، فقال: أيها الناس، إني قد أجرت قريش. فخرج. فلما جاء أبو سفيان إلى قريش قال: ما فعلت؟ قال: كلمت النبي محمد، يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجبني، وكلمت أبا بكر فلم يقبل كذلك، وكلمت عمر فوجدته أعدى الأعادي، وكلمت عليا فوجدته ألين القوم ولم يجر، ولكنه أشار علي بشيء فعلته. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي أن أجير ثم أجر فقال والله ما زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة وفتحها وقال اللهم خذ الأسماع والأبصار، يريد أن لا تعلم قريش بشيء حتى يبغتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد احتراما منه للحرم ولمكة أن لا يقع فيها قتال يذكر. ثم إن رجلا من المسلمين وهو رجل فاضل ممن شهد بدرا وقعت منه هنة مخالفة، فهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى كتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز الجيش وأنه يريد قتاله، وأرسلها مع جارية كانت جاءت وخرجت من أهل مكة ورجعت إلى مكة، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الكتاب. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن الزبير بن العوام فأدرك الجارية وهي لا تعلم، لا علم لها بالخبر، هي فقط عندها رسالة اؤتمنت عليها على أن تضعها في مكان لا يرى، فطوتها وجعلتها بين ضفائر رأسها وهي لا تعلم محتواها. فلما جاءها علي بن أبي طالب بن الزبير قال أخرجي لنا الكتاب الذي أعطاك إياه حافظ. قالت والله ما أعطاني شيئا وهاكم متاعي فتشوا. فتحت لهم متاع فتشوا المتاع فريش. قال لها علي أنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكذب ستعطينا الكتاب أو لنجردنا. فلما علمت منهم الجد قالت لهم أعرضوا، فأعرضوا عنها فانتزعتهم من بضائرها وعطتهم فيها خرجت وهي لا علم لها أي خبر ورجعوا بالكتاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وقال له ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله والله إني لرجل مؤمن أؤمن بالله واليوم الآخر ولكن لي أموالا وولدا في قريش خشيت عليهم فأردت أن يكون لي عندهم ولدا. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ولكن أول شيء ينبغي أن ننتبه إليه في هذه الآية أن الله وصف حاطبا بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، إذا حاطب مؤمن فالله سبحانه وتعالى شهد له بالإيمان. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو رجل شهد بدر، أهل بدر لهم كتاب سابق من الله بالمغفرة، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء غلام حاطب يقول حاطب من أهل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت. فعلى كل حال هي مخالفة وقعت منه وتاب منها، وله من السوابق ما يشفع له، وأعظم سابقة له أنه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شيء أعظم. المهم وقى الله شر هذا الكتاب فلم يصل إلى مكة أي خبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من رمضان في السنة الثامنة، وفي طريقه لقي اثنين من كانوا من أعدى الأعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهما جاء مسلما، وهما أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أمية وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فهو أخو أم سلمة هند بنت أبي أمية هو عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم. فاستشفع له بأم سلمة فقالت لا يكون أشقى الناس بك ابن عمك وابن عمتك. ابن عمي هو أبو سلمة الحارث وابن عمتي هو عبد الله ابن أبي أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عمي فهو الذي هتك يرضي وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال يعني قوله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبع. فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أخذ أبو سفيان ولده وقال والله لأهيمن على وجهي أنا وابني حتى نموت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم رق لهم وقبل منهم فأسلموا حسن إسلامهم بعد ذلك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب عند الجحفة مع أهله خارجا ورجع العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانوا على مقربة من مكة خرج العباس بن عبد المطلب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك يبحث عن أحد من أهل مكة ليعلمهم لكي يستأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول مكة. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج بعشرة آلاف مقاتل وأصبح على نواحي مكة فلا يخشى من إفشاء السر حينئذ لأن قريشا لم تعد أمامها ما تستطيع أن تجابه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عشرة آلاف مقاتل في أتم الاستعداد للقتال. فبينما هو يمشي وهو يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء يتحدثان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كل مسلم أن يوقد نارا فأوقدوا عشرة آلاف نار عشرة آلاف نار كل مسلم أوقد نار. فلما رأى أبو سفيان قال ما هذه النيران؟ قال له بديل هذه نيران خزعة حمشتها الحرب. قال أبو سفيان خزعة أقل وأجل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيقاد هذه النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يفزع قريشا حتى تستأمنه أو تؤمن بدون قتال احتراما لمكة لا يريد أن يقع دم في مكة. فأخذ العباس أبا سفيان وأرتفع على بغلته وخرج به يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا مروا على قوم قالوا هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمه لأنهم لما مروا على نار عمر بن الخطاب رأى أبا سفيان قال الله أكبر أبو سفيان بن حرب أمكن الله عليه أمكن الله منه من غير عهد ولا نزاع. ثم خرج اشتد في إذره فسبقه العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال العباس يا رسول الله لقد أجر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إجارة عمه العباس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حنظلة أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال لي أبي أنت ما أحلمك وأكرمك أما إنه قد علمت أن لو كان إله غير الله لقد أغنى عني. قال أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال في أبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك أما هذه فما زال للنفس منها شيء. وهذا يدل على أن أبا سفيان لم ينافق آمنا. ثم لما حضره النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره للإسلام فأسلم ونطق كلمة الشهادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبسه عند المضيق في الجبل تمر عليه حتى تمر عليه جنود الله. وقال العباس النبي صلى الله عليه وسلم: العباس كان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كإنذار لأهل مكة أن من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقف أبو سفيان مع العباس فكانت جنود الله تمر عليهم فيقول: من هؤلاء؟ يقول: هؤلاء بنو سليم. يقول أبو سفيان: ما لي ولي سليم؟ فيتمر عليه مزينة يقول: ما لي ولي مزينة؟ أنا لم أقاتل هؤلاء. حتى مرت عليه كتيبة خضراء لا يرى منها إلا الحدق تحت الحلق تحت الحديث، فقال: من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال: أي أبا الفضل، لقد أصبح ملك أخيك عون، ملك ابن أخيك عون. فقال له: إنه النبوة؟ قال: نعم، فالنبوة إلي. ثم خرج أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حتى دخل مكة وصاح فيه: أما إن محمد قد أتاكم بجيش لا قبل لكم به، فمن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له: وما تغني دار أبي سفيان عن قريش؟ أصبحت مثل وما تغني دار أبي سفيان عن قريش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وتلقاه رجال من مكة مقاتلين، ولكنهم انكسروا في أسرع وقت، ولم فر صفوان بن أمية وفر عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من أبطال قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع الراية إلى سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج، فجاءه رجل يقال له ضرار بن الخطاب من سادة قريش من شعرائها، وقال له: إن سعدا يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح قريش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم مرحمة. وأنشده قوله: يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش، ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، واتقت حلقة البطان على القوم، ونادوا بالصيد الصلعاء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء الخزرجي، لو يستطيع من الغير رمانا بالنسل والعواء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد بن عبادة، ولكنه دفعها إلى ابنه، أخذها منه وأعطاها لابنه. السياسة حكمة، إذا نزعت شيئا من شخص أعطيته لابنه لن يغضب على ابنه من يجدها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس بن سعد بن عبادة، وقال: اليوم يوم المرحمة. وفتحت مكة، فأكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بالفتح العظيم، ودخل المسجد وصلى في الكعبة كما جاء في الصحيح، وأخذ المفتاح من آل شيبة، ثم رده إليهم وقال: خذوه خالدا تالدا. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم العفو عن أهل مكة إلا رجالا قلالا، رجال قليل جدا قتلوا، لأنهم كانت لهم معظمهم كان قد ارتد عن الإسلام، وكان فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولكنه قبل من عامة قريش وكان رحيما بهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن كافة الناس، وحتى الذين فروا أيضا جاءته زوج عكرمة بن أبي جهل وهي أم كلثوم بنت الحارث بن هشام، تريده أن يؤمن لها عكرمة، وكان من أعدل عازل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه لها فخرجت في إذره حتى أتت به. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم رجال قريش، وعين على مكة عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بضعة عشر يوما، ولم يقل 15 يوما، وأصح الأقوال في ذلك 19 يوما. ومكثها النبي صلى الله عليه وسلم هو يقصر الصلاة، ذلك بسبب أنه لم يكن يعرف اليوم الذي سيسافر فيه، لأنه يتجهز أيضا للخروج إلى معركة حنين. وعند ذلك أصبحت مكة بلدا إسلاميا وانقطعت الهجرة منها، فلا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلم يعد الإنسان مطالبا بالخروج منها إذا أسلم. ولكن لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للمهاجرين بالإقامة في مكة، ولم يزيدهم على 3 أيام فقط، لأنهم كانوا قد باعوا أرضهم لله سبحانه وتعالى. فهذا آخر ما أردت من التعليق اليوم، ونلقاكم غدا إن شاء الله في آخر أيام هذه الدورة المباركة. أقول لكم هذا الصور بارك الله.